والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلك، كنا معكم سادتكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أسلفنا فيما مضى أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي نظمت وصول المناظرة، وأن الإنسان حينما يدخل في محاججة مع شخص أو فئة يجب أن يتبع هذه الأصول. القرآن الكريم نص على معالم رئيسية في عملية المحاججة، وهذه المعالم الرئيسية، قواعد الرئيسية، تتفرع عنها قواعد فرعية كثيرة. وقلنا سابقا أن القرآن الكريم أولا يفترض أن الهدف من المناظرة ليس المراء أو الرياء أو الانتقام، وإنما المناظرة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الهدف منها هو رضوان الله عز وجل قبل كل شيء، لا إثبات الأنا، لا إثبات الوجود، وإنما الهدف نيل مرضات الله عز وجل. ثم بدأ القرآن الكريم يعطي الخط العام لعملية المناظرة، المنهج بتعبير آخر، أن هذا المنهج باختصار يقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول هو الحكمة، والركن الثاني هو الموعظة الحسنة. الحقيقة أن كل عملية محاججة بين شخصين أو بين فئتين لابد أن تستند إلى هذين الركنين. أولا يجب أن تقوم على أساس من العلم من جهة، ويجب أن تقوم على أساس من الأدب من جهة أخرى. يعني بتعبير آخر، قد الإنسان عنده علم لكن يخون أدبه، ما عند الأدب الكافي لكي يقنع الناس بعلمه أو لكي يوصل معلوماته إلى الناس. بتعبير آخر، الأسلوب المسدد والموفق ناجح، رب إنسان عنده معلومات لكن يخون الأسلوب الناجح، وهذا الأسلوب الناجح بأنواعه المختلفة هو المقصود بالموعظة الحسنة. والحكمة عبارة عن الأسس العلمية، لما تحاور أحد أو تناظره لابد أن يكون عندك علم من جهة، وبأجائه عندك أسلوب ناجح وموفق من جهة أخرى. قد إنسان ناجح بالأسلوب، يعني جانب الأدب قوي لكن عمق ما عنده، سطحي، النتيجة ينهزم في عملية المناظرة. ولهذا ذات يوم يدخل أحدهم على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، ما تقول في أن أحاجج هؤلاء يعني المخالفين في الفكر في الرأي؟ قال: إذا كان المحاجج مثلك ومثل عبد الحميد فنعم من أصحاب الإمام سلام الله عليه. قل له إذا كان من هالمستوى مناسب أن تدخل في المحاجج، أما إذا كان لا، إنسان ضعيف في معلوماته أو ضعيف في أسلوبه، لا يدخل معهم في المحاججة، لأنه هذا لما تنهزم أمامه يتصور المذهب كله انهزم أمامه، ما يقول فلان عجز عن جوابي، يقول هو المذهب ما بي قدرة على الجواب، أو الدين ما بي قدرة على الجواب. يعني ما ينسب الفشل إليك شخصيا، لما تفشل ينسب الفشل للطائفة بأسرها، للدين بأسره، هذا خطر كبير، يعني تحمل مسؤولية كبيرة. وبالتالي فإن الآية الكريمة الحقيقة دقيقة ورائعة جدا. الآية تعتمد هالأساسين الرئيسين، اللي هو من جانب العدة العلمية الحكمة، من جانب الأسلوب الناجح الموعظة الحسنة. وذكرنا سابقا جملة من الفقرات فيما يتعلق بالحكمة، ومن جملة هذه الفقرات التي عبرنا عنها المقررات العقلية والمنطقية التي يجب أن تقوم عليها عملية الجدل بين شخصين، هو أن يتمتع الإنسان المجادل والمناظر والمحاجج بروح من الحقيقة ما يعبر عنه بالشك المنهجي. التفت لي زين، الشك المنهجي ما المقصود منه؟ يعني انت لما تدخل معاه انت لا تصدر حكم ابتدائي قبل ان تدخل في المناظرة، لا تصدر حكم ابتدائي، اول شيء افترض كأنه ذهنك خالي مما انت تعتقده، من باب الفرض يعني انت مسلم وتعتقد بمعتقداتك، لكن كمنهج انت في البداية لا تصدر حكم قبل ما تقرأ الحجة بالحجة وتذكر الدليل، تصير مناقشة، بعد ذلك تقدر تصدر الحكم، وبعد الحكم يتبلور، يعني هو ينبثق من خلال عملية المناقشة ان الحق معك او مع خصمك. فبالبداية تتبع قاعدة الشك المنهجي. الشك المنهجي شير للقرآن الكريم، انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يعني القرآن الكريم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله انه لما تناقش جماعة لا تحكم في البداية، وانما قل لهم اننا نتناقش ونتناظر ونتحاجج، تقدموا ما عندكم نقدم ما عندنا من دليل، فعندئذ يتبلور يتبين انه من هو الذي في هدى ومن هو الذي في ضلال مبين. هذا ما في اشكال، هذا لا يعني انك شاك يعني في معتقدك، لا، فيما بينك وبين الله معتقد، لكن في مقام المناظرة ما تسجل يعني إدانة للطرف قبل أن تذكر الدليل وهو يذكر دليله وتدفع دليله، تثير الشبهة تدفع الشبهة، حينئذ عشان يبين ما توصل إليه من خلال عملية البحث ومن خلال عملية المجادلة. أبو الأسود الدؤلي رحمه الله من الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم، ومن المحبين الصميميين لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان ساكنا في حي بني قشير من أحياء الكوفة. بني قشير أكثرهم يبغض الإمام علي عليه السلام، فلما يصير الليل يرمونه بالحجارة فلا يصيبونه، الله تعالى يطيشها عنه فلا يصيبونه. يوم الأيام قال له: أرأيت كيف رماك الله بالحجارة من السماء لحبك لعلي بن أبي طالب؟ قال: كذبتم، لو رماني الله لأصابني، وأنتم ترمون فلا تصيبون. ثم أنشأ يقول: يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى علي، فقلت لهم: وكيف يكون تركي من الأعمال مفروضا علي، أحب محمدا صلى الله عليه وآله حبا شديدا وسبطيه وفاطم والوصية، فإياك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيّا. واحد قال له شككت، فتقول ان يكون وان يكون، يعني المسألة مرددة باحتمال يكون غي حب اهل البيت، فان يكن حبهم رشدا وصبه، ولست بمخطئ ان كان غيا. قال قلت ذلك كما قال الله عز وجل انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يعني هذا من باب النصف، يعبر عنه بالتعابير العلمية النصف. يعني ما اريد انا في البداية افرض على الطرف الادانة قبل ان ادخل معه في نقاش، كما الله عز وجل يعلم الرسول هالمعنى، قلوا ما اننا نتناقش ويتبين من الذي هو على هدى ومن الذي هو في ضلال مبين. فاذا هذه من جملة اصول المناظرة ومن جملة اصول الحكمة التي طلبها القرآن الكريم، ان الانسان في بدء الامر يكون عنده نوع من الانفتاح، نوع من انشراح الصدر، فليسمح للطرف ان يبين ما عنده، ولما يبين الطرف ما عنده المفروض انه يعطي فرصة ان يكمل ما عنده تماما، ثم يبين فساد الدليل، يقول له هذا الدليل بينت فاسد بحجة كذا وكذا وكذا الى اخره. هذا من الحكمة في الجدل وفي المناظرة. طبعا تكلم عنه عن الجدل، الجدل العلمي لا الجدل المرائي. مرة انسان يجادل بغير هدى ولا كتاب منير، يعني قسم يريد الجدل للجدل، هذا ما نتكلم عنه لا يخفاكم، هذا اللي الروايات تحذر منه، اياكم والجدل اياكم والمراء. هذا اي جدل واي مراء، مو المقصود منه الجدل العلمي، الجدل لغرض الوصول للحقيقة. لا هذا ما بي اشكال، هذا القرآن الكريم هو يحث عليه، قل وجادلهم بالتي هي احسن. لا، المقصود من الجدل المنهي عنه هو عبارة عن الجدل للجدل، يعني شايف واحد يريد يثبت وجوده في مقام ما يبين انه مثلا يفهم، فيدخل في مناقشة قضية لا لشيء الا ليثبت امام الجالسين مثلا انه يفتهم مثلا، هو الحال ما يفتهم، مرة يفتهم بوجه يذكر مسألة يناقش عليها، مرة لا ما يفتهم، بغير علم بغير هدى ولا كتاب منير. وقسم كل علم هو الانكار، شايف نمط من الناس ما عنده شيء خالي، فشلون يبين انه هو صاحب رأي؟ ينكر. الانكار سهل، ما يريد العلم، درس ما يريد الانكار. يسمع واحد يقول مثلا انه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، مقصودنا بالذين امنوا علي عليه السلام، وما عنده شيء ويريد يبين نفسه بنفس الوقت، فشي يقول، يقول لا ولا ما يريد له درس علم، ما يريد له، يعني هو بزعمه طبعا تحتاج الى علم، لكن هو لما يريد يقولها يعني ما بيها فر الدليل لازم يذكره، لما يريد يبين دليل لازم يذكر الدليل، لكن لا كل حرف. فقسم كل علم هو الانكار، شايف، وعلى طريقة خالف تعرف ليس الا، والحال الادلة المبسوطة يعني فيما يتعلق بولاية اهل البيت صلوات الله عليهم، الحقيقة الانسان يشعر انه غارق في بحر محيط لما يخوض هذا البحر. يعني تقرأ مثلا احقاق الحق المرحوم مثلا او فرض صاحب مجالس المؤمنين الشهيد الثالث القاضي نور الله التشتري على الله مقامه، عشرات الادلة، دلائل الصدق المرحوم المقدس شيخ المظفر على الله مقامه شيخ محمد حسن، وهكذا لما ترجع للكتاب الالفين للعلامة الحلي على الله مقامه. فهذا المسكين يجي بكل بساطة يقول لك لا، ينكر بكل بساطة، يجادل في مسائل ومرة عنده شبهة يعني واردة الى حد ما، مرة ما عنده شيء ابدا، يعني هو يختلق الشيء، يعني شايف مثلا يجي واحد يقول بانه الامام علي عليه السلام صحيح شارك في الحروب، لكنه الامام علي عليه السلام ما الى الفضيلة اللي لفلان وفلان، ويذكرون انه فلان الأول وقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله في بدر وكان عند العريش، صوروا عريش للنبي فرد أشبه بالمقصورة، هذه يحتجب بها النبي، يحتمي بها النبي، مركز مقر القيادة على شكل عريش، والنبي صدر من القرارات. وإلى جانبه شخص، يقول هذا الشخص كان حماية لرسول الله صلى الله عليه وآله. فبالنتيجة هذا الرجل يقول لي وقف صار حرس حماية للنبي، هذا أشجع من علي بن أبي طالب، رغم أن عليا خاض الحروب ما من غزوة وسرية استثناء تبوك إلا واشترك فيها، وهو المعبر عنه بأسد الله وسيفه في أحاديث الرسول، يعني شجاعة علي غنية عن البيان. يقول لا، هذا الرجل اللي وقف إلى جانب النبي حرسة، يقول هذا أشجع رغم أنه ما داخل معركة وما عندنا ولا دليل واحد على أن هذا الرجل داخل معركة، يقول هذا أشجع من علي. ليش؟ لأن يقول هذا ما عنده ضمان أن لا يقتل، بينما علي عنده ضمان أن ما يقتل، فلهذا لما يدخل الحرب يدخل وهو آمن مرتاح البال مطمئن الضمير أنه ما راح ينقتل. شلون يقول لأنه النبي صلى الله عليه وآله أخبر الإمام علي بأنه يقتل على يد أشقى الآخرين مثلا، فرض أنه ما سمع، النتيجة أخبر بأنه سيقتل على يد أشقى الآخرين إلى آخر كلامه، بينما فلان ما عنده ضمان أن ينقتل على يد أشقى الآخرين فيحتمل ينقتل بالحرب. وبالتالي فإذا هو وطن نفسه لما وقف صار حماية للنبي، وطن نفسه على موت محتمل، أما علي ما يحتمل يموت بالحرب، فلهذا هذه مو شجاعة يجيد بنفسه بالحرب، هذه مو شجاعة، شجاعة ذاك اللي واقف صار حارس للنبي صار حماية للنبي. طبعا كلام يعني منطق أعوج من أوله إلى آخره للأسف الشديد. أن أولا والنبي قال لي قلت لك أشقى الآخرين معيلة، عندنا رواية تقول قال له في حرب أو في غير حرب، ما عندنا رواية في حرب أو في غير حرب، بل الرواية الواردة تقول أنه في شهر رمضان النبي قال له فلا ينتهك، تنتهك حرمتك في هذا الشهر. في أي شهر؟ في شهر رمضان. واقعة بدر أيضا كانت في شهر رمضان، فالنبي ما عيل له، فأنت منين جايب هذا الضمان بالدقة؟ هذه نقطة. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله ما عندنا نص يقول عيل للقاتل، قال له فلان ابن فلان. ثالثا افرض انه النبي صلى الله عليه وآله قال له بأنه قلت لك أشقى الآخرين، يعني منيتك تكون على يده، لكن الطاضمان قبل ما يموت على يد أشقى الآخرين، الطاضمان انه انت ايدك ما تنقطع، رجلك ما تنقطع مثلا، عينك لا، هذه كل احتمالات يتعرض لها بالحرب ام لا يتعرض لها، يعني قد يتعرض الى ما هو الى ما هو قريب من الموت النتيجة، ربما يتعرض المجاهد في عملية الحرب لجراحات خطيرة يبقى نعم يجود بنفسه منها، الموت اريح لمنها من تبزين، هذا ما طبي ضمان. فهذه اشياء كلها موطن نفسه عليها، هذه الحقيقة نقطة. والنقطة الأخرى أنه الإمام علي ما معلوم الرسول ذاك اليوم قال له، انتبه لي زين، يعني في تلك الحرب مثلا وشو قد قال له؟ قد قال له قبل وفاته مثلا، يعني الرسول الإمام علي خاض الحروب قبل أن الرسول يخبره بها، أخبره بس ما عندنا دليل يقول أخبره في أول البعثة، بالعكس ربما يظهر من بعض الأدلة أن الإخبار كان في أواخر الأيام، الرسول لخص ملاحم المستقبل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له أنا رايح عن الدنيا بس يا أبا الحسن أولا في قلوب أمتي ضغائن عليك، قسم حقد قسم حسد قسم قسم، فإن وجدت أعوانا من بعدي طالب بحقك امتشق السيف، وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك. زين عاد من القاتل؟ القاتل أشقى الآخرين. هذه الإخبارات هذه يظهر من الأدلة أن كانت في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة فقسم يجي يعني يتشبث بأمور ما تقبل عقلا ولا نقلا، لا العقل يساعد عليها ولا النقل، ما عنده دليل نقلي على ذلك. خلاصة من جملة المقررات المنطقية المهمة في عملية المناظرة، ننتقل لهذه الفقرة الجديدة، هو عبارة عن الثقة بالغير وتصديق الغير، خاصة لما يشاركك بأن مسلم المفروض أن تصدقه وأن تثق به على الظاهر. أما الباطن، والباطن علمها عند ربي، الله عز وجل هو يعلم أن هذا في باطنه هو صادق لما يظهر الشهادتين أو كاذب، لما يقول أن القرآن سالم من التحريف ويقدم للدليل، المفروض أن أصدقه، ما المفروض أن أرميه بالباطنية. انتبه لهذه الفقرة الجديدة، أرغب أركز عليها، من أدب المناظرة ألا تتهم الغير بالباطنية، يقول له أنت باطني. باطن يعني ماذا؟ يعني أنت تظهر خلاف ما تبطن، وبالتالي لو تقدم لكل الأدلة على أنك تقول بسلامة القرآن من التحريف ما أصدقك، لا هذا غير صحيح. المفروض أن المؤمن يصدق، المفروض أن المؤمن يحترم يوثق به على الظاهر، وهذا ما دعا إليه القرآن، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لكن هذا مغلغلين في ذهنه أنه أنت باطني تظهر خلاف ما تبطن، وبالتالي حتى لو تقيم للدليل ما يقبل منك. تدري هذا جوابه ما هو؟ جوابه جدا سهل، أن ترمي الحجر من حيث أتى، نفس الشيء ترد الكلمة عليه، إذا ما يقنع بالدليل المعقول تقول له نفس الشيء، خلاص انفقدت الثقة. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد الشهادتين، أنا أيضا ما عندي ثقة فيك أنك مسلم، معلوم شلون تثبت لي أنت؟ تسأل هالسؤال، قل له أنت تقدر تثبت أنه لما تتشهد الشهادتين أنت مسلم، لما تتشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة أنك صادق في ذلك، شلون تثبت؟ الجهاش تظهر خلاف ماذا؟ ما تبطن. فمثل ما ترمي التهم علي أنا أرمي عليك، فبالنتيجة ما راح نتوصل إلى شيء، راح يبطل يعني عملية المناظرة تبطل، راح توصل إلى نتيجة. فالمهم وأنه الإنسان يعامل على ظاهر الحال، لما يقدم الدليل على أنه القرآن الكريم يقول لك يا أخي القرآن نعتقد بسلامته من التحريف، بعدين بالنسبة للصلاة، الصلاة نؤديها حسب ما أمر الله عز وجل ورسوله إلى آخره، مفروض أن أصدق في ذلك، ما المفروض أن ترميه بالباطنية؟ لا ترميه بالباطنية نفس الشيء، هو يقدر يقلب عليك ماذا؟ نعم كما يقولون وانقلب السحر على الساحرين، ويقدر نعم يقلب هالكلام عليك ويرد إليك، يقول لك أنت كذلك باطني، أنت من يقول، أنت القاعد أمامي تناقشني في ذلك، من يقول أنك صادق حينما تشهد بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ من جملة المقررات المنطقية الأساسية في هذا الموضوع هو عبارة عن، وإن كان هي هذه النقطة ترتبط بالفقرة السابقة إلى حد ما، لكن لأهميتها خصيتها بالذكر، هي أنه قسم من الناس لما يحسبك على مذهب معين أو طائفة معينة أو مدرسة معينة، لما يحاول يضعف موقفك، كيف يضعف موقفك؟ يضعف موقفك بأن ما يطعن في رئيس المذهب مثلا، ما يقول لك أنه أنا ما أقبل قول الصادق عليه السلام، لا يقول لك أنا أقبل قول الصادق، قول الإمام علي مثلا أنا أقبله، لكن قولك ما أقبله. ما انتبه لزين، يعني قسم كثير نمط لما يخاطب انسان مثلا وفرض شيعي، يقول له انت تقول انا اتمسك بالعترة، بقول العترة صح، يقول العترة محترمة عندي، بس العترة انت مو مأمون عليها، يعني انت مو معلوم تروي بصدق عن العترة، بل بالعكس يقول لك انه الائمة عليهم السلام وردت عنهم كلمات في ذمكم، اللي يسمون نفسكم اتباعها للبيت، شيعتها للبيت، انتوا ائمتكم ضايقوا منكم ذموكم، ويستشهد بعض الكلمات، وبالتالي يقول انا ما عندي عناد مع جعفر ومع علي عليه السلام ومع الحسن والحسين، يقول انا خلافي معكم، انتوا لا تؤتمنون. انتبه جيدا، هذا الكلام طبعا كلام باطل بالتأكيد. من اهم المقررات المنطقية في عملية المناظرة ان الشخص المنتسب الى مدرسة معينة المفروض انه الحقيقة يصدق على مدرسته وعلى مذهبه. ما المفروض ان يتواجه بهذا الكلام؟ ليش؟ هذا الى جوابها. الجواب الاول، ان انت تقول لي انا اقبل قول علي واقبل قول جعفر، لكن انت لما تنقل عن علي وعن جعفر انت قولك غير موثوق. مو شكل تقول لي ونفس الشيء، انا هذا انا ارجع لك الكلام، اقول لك انت مو تنقل مثلا افرضوا عن الرسول صلى الله عليه واله، انت الان عندك كتب يسميها صحاح، وعندك سنن، وعندك مسانيد، وعندك وعندك وعندك الى اخره، هذه كلها تنسبها الى رسول الله. هذه الامور اللي تنسبها للرسول من قال انها صادرة عن الرسول؟ فبالتالي ايضا ارجح الكلمة عليك واقول لك انه انت مو مأمون على ما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا طبعا يعني هدم الاسلام بالنتيجة. يعني لما نجي كل واحد ما يثق بالثاني، وبالتالي نحذف التراث الاسلامي بكامله، يعني هدم الاسلام. بعكس ذلك علماءنا يلتزمون انه العامي غير الامامي اذا كان ثقة حتى لو يخالفنا بالمذهب نقبل قوله ونسمي الحديث موثق، والموثق حجة عندنا. منتبه لي زين؟ للأسف هذا المعنى ما موجود يعني عند الآخرين. التفت لي جيدا، الموثق في علم الدراية عندنا الحديث قسم الأقسام، من جملة أقسام الحديث قسم نسميه الموثق، هذا نعتبر حجة. موثق ما هو؟ موثق هو الحديث الذي وقع في سنده رجل عامي لكن ثقة، عامي غير إمامي لكن منصوص على وثاقته من قبله. عندنا سعة صدر بالنسبة الى هذا الموضوع كبيرة جدا في الحقيقة. نعم اذا ثبت ان كذاب او صاحب هوى من قبله يصير مورد تهمة، اما اذا ثبت ان ثقة حتى لو خالفنا بالرأي نقبل قوله. طلع جيدا. فاذا اولا هذه الكلمة اللي تيجي تقول لي انه انتم ما تؤتمنون على اهل البيت، انتم سبتوا لاهل البيت اشياء ما لها صحة واهل البيت ذموكم، اقول لك نفس الكلام وارد عليك. انت ايضا يمكن اقول لك انت ما تؤتمن على ما رويته عن اصحاب رسول الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا كله كذب في كذب، لازم يثبت من طريقنا مثلا. هذه واحدة. ثانيا هذه الكلمات اللي تقول ذموكم هي منين جايبها؟ واحد مؤلف له كتاب سميه علموا اولادكم محبة آل النبي صلى الله عليه واله، اول ما تقرا الكتاب يستهويك العنوان، تفتح الكتاب واذا به طامات وقذائف عجيبة غريبة. ومن النغمات اللي اكد عليها النغمة هذه، يقول ان هؤلاء هم اللي قتلوا الحسين، دول هؤلاء يسمون نفسهم شيعة، هم اللي قتلوا الحسين، هم مثلا الذين ذمهم الامام علي، ويسوق لك نصوص من نهج البلاغة، يعني حاول يفصل بين الشيعة وبين اهل البيت، هذه من الطرق المتبعة عند بعضهم. هذا الكلام باطل من اساسه. ليش؟ لانه المرحوم السيد الامين عنده تحقيق في هذا الموضوع، صاحب الاعيان، بالارقام يؤكد انه لم يشترك في حرب الحسين سلام الله عليه شيعي اطلاقا. هذا كذب، من جاي به انه شيعته قتلوه؟ بل اهل الكوفة قتلوه، اهل الكوفة، الكوفة اكثر في حرب الحسين سلام الله عليه شيعي اطلاقا. هذا كذب، من جاي به انه شيعته قتلوه؟ بل اهل الكوفة قتلوه، اهل الكوفة، الكوفة اكثريتها ما كانت شيعية. انا عندي تحقيق لعله اذكرته قبل سنتين في هذه الحسينية المباركة، اكثر الشيعة في العالم انذاك في الكوفر، صح؟ لانه اكثر الكوفة شيعي، فرق بين العبارتين، انتبه لي جيدا او لا. اكثر الشيعة في العالم يعني اكثر وجود شيعي في العالم انذاك في الكوفة، شيعية، صار خلط بين النقطتين. والدليل الان في الفقه الاسلامي لما يقولون هذا رأي كوفي يعني حنفي مو شيعي، انتبه لي جيدا، لما يقال هذا رأي كوفي، كوفي يعني ماذا؟ حنفي ويعني شيعي، صحيح الامام علي مركز حكومته كانت الكوفة، لكن هذا لا يعني انه كل من كان في الكوفة شيعة. الكوفة كان بها زبيري وكان بها اموي وكان بها عثماني وكان بها خارجي وكان بها مرتجفة وبها منافق وبها نعم وبها حتى من اهل الكتاب اشكال كان في الكوفة، اختلف التيارات العقائدية السياسية الى اخره، هؤلاء كلهم كانوا في الكوفة. فاذا قيل هذا رأي كوفي يعني هذا رأي حنفي. وبنفس الوقت الامام علي عليه السلام ما كان رئيس ميليشيا، عادة الميليشيات التشكيلات العسكرية اللي لها قائد خاص معين يعني غير الدولة، هذا عادة ما ينتمي له الا ما ينتمي له احد الا بالولاء، يعني اذا ما يوالي صاحب الميليشيا ما ينتمي، مش كيف كما هي الان الميليشيات المعروفة في العالم العربي وغير العربي، واحد ما يوالي تلك الفئة ما ينتمي له، هذا بلي في الغالب الشكل. اما رئيس الدولة مو معلوم كل من ينخرط في جيشه يعني هو ماذا؟ موالي الحكومة تعبئ الناس، اذا صارت حرب اذا صار دفاع الكل يطلعون، دولة بعد ولي امر يبسط سلطانه يخرج الناس الى المعركة، مو شكل. هذا لا يعني ان واحد لما يحكم منطقة يعني كل من كان في تلك المنطقة فهو شيعي بالمعنى الخاص. بعدين هذه المسائل ما كانت متبلورة انذاك بهذا الشكل الموجود عندنا الان، يعني كان في بداية الحقيقة الانشعابات والانشقاقات والاختلافات. فالخلاصة هذا اللي يجي يقول بانه قتله هذا كذاب وقتله شيعته، ابدا، من شبر بن دلجوشن شيعي، من شبث بن ربيع شيعي، من زيد بن الحارث شيعي، حسين بن نمير تميمي شيعي، ولا شيعي، عمر بن سعد شيعي، سنان بن من الشيعي، وجاوبني على هذا. مرحوم السيد الامين قدس الله روحه يبحث الموضوع بحث دقيق ويقول هذه الحقيقة ناغمة قسم دقوا عليها في سبيل يفصلون بين الشيعة وبين اهل البيت، حتى يجي يقول لك انتو تبين ناس غير مجرمين، انتو ما تؤتمنون نفس ائمتكم اقتلتوهم، انتم ما تؤتمنون على الاسلام، وهكذا يصور لك هذا في كتابة ان الشيعة خطر حتى على اهل البيت. النتيجة النتيجة اللي يسلب الثقة من الطائفة، هذا الاسلوب خبيث، وبعض افراد الشيعة انخدعوا ترى مدة بهالاسلوب، ان اي بلي الشيعة قتلوا، لا ترى هذه قالة باطلة، الشيعة قتلوا قالة باطلة، قتله اهل الكوف. زين بعد في نفس الوقت لاحظ انه هؤلاء الذين ينسبون الى الامام علي انه ذمهم، ذمهم هو ذما، قال انا اذم شيعتي، لا ذم اهل الكوفة، صحيح ذم اهل الكوفة اول ما اجى، بعدين ذمهم كلهم اول ما اجى، هم الذين اعانوا على كسر شوكة اصحاب الجمل، مو شكل منتصر بالجمل الامام سلام الله عليه، وكان يمدحهم في البدء، انتم انصاري على الحق، بكم اضرب المدبر وارجو طاعة المقبل. نعم بعد ما انضربوا ببلاء التحكيم وصار الانشقاق في قضية التحكيم، ضربهم البلاء، انخدعوا بقضية التحكيم، صارت المشكلات بعدئذ، صار تخاذل عند اهل الكوفة، يعني عند افرضوا مثلا الغالبية، ما نقول الكل فردا فردا، وبيهم ناس ابرار كمالك الاشتر، حجر بن عدي وعدي بن حاتم واضراب هؤلاء الناس الابرار، لما صارت ظاهرة التخاذل بدأ الامام سلام الله عليه عند اذن يوبخهم، بس الامام عليه السلام ما كان يوبخهم، عدنا في النص الامام يقولهم انتم شيعتي، كان يقولهم يا اشباه الرجال ولا رجال، مثلا كان يقولهم كنت آمرا فصرت مأمورا، كان يقولهم أنه الرعاة الرعية تخشى ظلم رعاتها أما أنا أخشى ظلم رعيتي. يعني يقول كانت الأمم تخشى ظلم رعاتها، يعني الناس هي تخاف أن الحاكم يجور عليهم، أما أنا أخشى أن تجور علي رعيتي. صار الإمام سلام الله عليه يشكو منهم، صح المغرور والله من نعم نصرتموه، من فاز بكم فاز بالسهم الأكبر. صحيح، واحد فينا يجي البلاد أسأل من قال لك موجه للشيعان؟ قال شريط كاسل يوزعوه أنه أنتم هالشكل، أنتم اقتلتوا الحسين، أنتم ما علي دمكم، أنتم ما تصدقون على مذهبكم، كلام بلا دليل بلا حجة إطلاقا أبدا للأسف الشديد. وهذا يمشي على عامة الناس، بعض الناس العوام ما عنده تحقيق في الموضوعات يمشي على هذا الكلام للأسف الشديد. زين، فإذا مو من المنطق أن تيجي تواجه الإنسان المجادل المناظر معك في مناظرة علمية تقول له أنت ما تصدق على إمامك، إذا تقول لي ما تصدق على إمامك أقول لك أنت أيضا ما تصدق على أصحاب رسول الله، أنت ما تقول أنا أعتمد قول الصحابة، أنت لا تصدق، من يقول ما أنت تكذب عليهم؟ بعدين ومن قتل الخليفة الثالث؟ ومن قتله؟ قتله الكوفيون؟ قتله المصريون؟ مو الشكل؟ يعني اللي قتلوه كانوا جمهور المسلمين، يعني محسوبين عليك. فيمكن أنا أجي أقول بلي أنت أيضا مو معلوم تصدق على أصحاب رسول الله، نفس الكلمة ترجع عليك. فهذا منطق غير علمي، يعني واحد يجي يقول للثاني انت ما تصدق على قول ائمتك، لا، المفروض ان يكون الثقة متبادلة بين الطرفين. زين، انتقل من هذا المعنى بالحكمة. قال والموعظة الحسنة، موعظة الحسنة المقصود الاسلوب الحسن. الحقيقة هذا الموضوع اعتقد لانه من الموضوعات التربوية المهمة وفي بعض الفروع العملية المفيدة، لهذا رغبت انه اخصص له يعني بحث متكامل ان شاء الله لعله في الليلة القادمة. لكن من حيث المبدأ اريد اقف عند نقطة، هو تعبير القرآن بالموعظة، كأنه هذه مسألة اساسية اذا ما تكون موجودة في كل عملية يعني علاقة، في كل عملية صداقة، في كل عملية مناظرة، حوار، في كل حركات الانسان. الانسان اذا ما يكون عنده جانب وعظي ما الحقيقة ترجو له الخير ولا تأمن منه الشر، لا فقط في المناظرة، في كل شيء الانسان المفروض ان يكون متعظا. ما المقصود بالموعظة؟ الموعظة هو تذكير الانسان بالله تبارك، يعني كل شيء لما تدخل به المفروض ان يكون هذا الشيء رباني، ودخولك يكون رباني، ونواياك تكون ربانية، وتستهدف الاخرة ووجه الله عز وجل. هذا هو لب الموعظة، التذكير بالله وباليوم الاخر، اساس الموعظة هو هذا. فاذا انفقد ذكر الله وذكر اليوم الاخر صار الانسان ذئبا في ثوب انسان، بعد ما تأمن جانبه عندئذ يقوم يغالط في الحديث، يقوم يكذب، يفتري، يبهت، لانه ما متعظ، لانه ناسي ذكر الله وناسي ذكر الاخرة. وهذا ما اشار له الحسين سلام الله عليه في قوله ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، روعة كلام الحسين من روعة القرآن. القرآن ايضا لما يعبر يجمع العقيدتين، الايمان بالله من جهة والايمان بالاخرة من جهة اخرى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، اساس الدين واساس الموعظة هالعقيدتين الجوهريتين. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، ايضا الحديث ذكر العقيدتين لان هذه مسألة جوهرية، وهي هذه في الحقيقة مضمون انا لله وانا اليه راجعون، ومضمونها العقيدتين، انا لله من جهة وعظ الانسان بربه وانا اليه راجعون، وعظ الانسان بآخرته. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب. قتلوه بأبي وأمي قتلت، يعني القتلة كانوا بطريقتهم يكشفون عن أنهم لا يؤمنون بمعاد أبدا، كما قال رئيسهم عمر بن سعد، يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغليدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. ولهذا بعضهم يقول من أشياخ المرجئة عمر بن سعد، المرجئة اللي يقول لك المهم تشهد الشهادتين، ارتكب ما شئت من الجرائم والعظائم تدخل الجنة. يقولون ابن سعد من شيوخ المرجئة الفرقة الضالة بكلمته هذه، يقول لك افعل ما تشاء وخلص اتوب الى الرحمن من سنتين. واي جريمة ارتكبوها؟ ارتكبوا تلك الجريمة التي اقشعر لها العرش، اشهد لقد بكتكم السماء والارض. حسين سلام الله عليه كما جاء في الروايات ليجمعها السيوطي في الخصائص وغير السيوطي، انه في يوم مقتله بكت السماء دما، ولا غرابة ان تبكي السماء دما لمن هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولمن قتل في تلك الطريقة وقتل من اجل الدفاع عن الاسلام. ولهذا ان شاء الله ان يكون صدى هذه الشهادة باقيا على مر العصور لحفظ كيان الاسلام بالحسين سلام الله عليه. مرحوم الشيخ الكف عمير ويعني السيدة سكينة عليها السلام انها لما اعتنقت جسد ابي عبد الله عليه السلام حين الوداع، لما مروا بعائلة رسول الله على المصارع ليودعوا اجساد القتلى، سكينة خوت من على ظهر ناقتها على جسد ابيها ابي عبد الله واعتنقت الجسد الصريع، تقول سمعته يقول بني سكينة قولي لشيعتي، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بغريب او قتيل فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني، وسقوا سهم بغي بدل الماء المعين. شيعتي لا تشافون على الثرى طايح جريح وخدي معفار، ترايب والدم مني يسيح، شم عضيد وشم شباب اللي قضى قبلي ذبيح، واحد يضل على الشريعه وواحد احمل جثته. شيعتي واللي كسر ظهري وباب من القوى، وحدتي من وقع عند النار شيال اللواء، وصلت يمه ولن دمومه ومخه سوى، والجفوف مقطع يذوب القلب من شافته. نعم هوت هذه اليتيمة المفجوعة على جسد أبيها تقول أبا يا أبا من للصغير حتى يكبر أبا من أيتمني على صغر سني أبا من الذي خضب الشيب التريب ترب الخد الخضيب يا والد والله ضيمة نصير من زغريتي ما لما سمعها عمر بن سعد امر جماعة ان يقول لها قومي من على جسد الحسين ابت ان تقوم فعند ذلك جاء اليها عدة من الاعراب جروا الله اكبر يصعب على الغيور ان يذكر ذلك من على جسد ابيها قامت وهي تنظر تلتفت الى جسد الحسين الى ابيها يعني ترضى ابا عبد الله بما جرى وحاشا ابويا برضاك يا رغما عليك يجرني العدو من بين ايديك ونصرخ ودير العين ليك وندرب حميتك ما تخليك يا ابويا معذور يا الحزة وريتك ما اذل اليتيم حين ينادي فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة.